في شيء في استفهام حول العقيدة؟ نعم، الإجماع من الأدلة يعني التي هي حجة، فعندنا السمع هو الوحي، والوحي قسمين الكتاب والسنة. أي نعم، والإجماع أيضا دليل، إجماع حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما اجتمعت عليه الأمة لا يكون ضلالة بل هو حق، لأن الله لا يجمع هذه الأمة على الشرك على الضلالة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده. عندنا يعني مصادر الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والقياس الصحيح، أما القياس الفاسد فليس دليلا، الفاسد ما ترتب عليه فاسد. القياس الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، هذا قياس فاسد. التفرقة بين المتماثلات هذا في قياس الطرد، تفرقة بين المتماثلات هذا قياس الطرد، والتسوية بين المختلفات هذا قياس العكس. القياس الصحيح أن تسوي بين المتماثلات في الحكم، وأن تفرق بين المختلفات في الحكم. أي نعم، فلا يستوي من آمن ومن فسق، حكم الفاسق فاسق وحكم المؤمن مؤمن، فلا يسوى بينهما. أي نعم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالقياس الصحيح دليل. نعم، أما القياس الفاسد فهو ليس دليلا، وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس، لأنه اعترض على الله عز وجل ونسي أن الله يأمر بما شاء ويخلق ما شاء مما يشاء. أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني لست مثله. فقاس قياسا فاسدا وغفل عن العلة، وهي أمر الله عز وجل بغض النظر، فهو لم يقدر الله حق قدره، ولم يفطن أن أمر الله منفل، فأبى أن يسجد، فاستحق اللعنة والطرد. نعوذ بالله من إبليس ومن تبعه. نعم، باقي شيء؟ نعم، أيه، الله سبحانه وتعالى ليس في خلقه ولا شيء من خلقه فيه، ثابتة بالإجماع. نعم، ثابتة بالإجماع، ولكن ليست في الكتاب ولا في السنة، فالإجماع وافق على دليل عقلي، أجمع على دليل عقلي مما يؤيد الدليل العقلي، وهو إثبات الكمال، إثبات الكمال المطلق بالعقل. نعم، وإليكم. أحسن. نعم، في شيء في استفهام؟ هو الحقيقة أحد الطلبة الإخوان اللي قد يعني طلب أن يكون الدرس في التدمرية، وكنت أظن أنه سيحضر، لكن لا هو حضر ولا من هو فيه، وبدأنا بها فما ينبغي لنا إلا أن نكملها، وآخرها إن شاء الله يعني سهل ونعم ومفهوم. المرأة النفساء إذا أكملت 40 يوما، نعم، بعد 40 ما دام الدم يخرج منها فهو نفاس، على قول المالكية ربما يكون عندهم مدة النفاس 60 يوما، أقصى مدة النفاس 60 يوما، عند الحنابلة 40 يوما. فالأحوط يعني ما دام أنه يخرج منها دم النفاس فتستمر في نفاسها. أين؟ وإذا انقطع الدم في أقل من 40 فقد انتهى نفاسها، يعني الضابط هو يعني خروج الدم وانقطاع الدم. نعم، الصفات التي على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، هذه صفات فعل، لا، هي كمال إذا كانت على سبيل المقابلة، مكر الله بالماكر هذا عدل، والعدل كمال، والفضل أكمل منه. فالله سبحانه وتعالى إذا عامل بعدله فالعدل كمال، وإذا عامل بفضله فالفضل كمال، ولكن الفضل أكمل، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لو عاملنا بعدله ليس لنا شيء نستحقه على الله من ذات أنفسنا، بل ما أحقه الله على نفسه. أسئلتك جيدة، نعم لا بأس، نعم نعم يا شيخ فهمت، نعم فهمت. هذا شخص آخر عرفته، هذا أوصى على أن فلان لما أموت ما يتبع جنازة، أي مات الوصية. إذا كان فلان مسلما ما تنفذ وصيته، أي نعم، لأنه طبعا هو مسلم، إذا كان مسلما أي نعم، المسلم مشروع أن يتبع الجنازة وله قراط، فكيف نمنعه من هذا القراط الذي هو مثل جبل أحد، علشان وصية يعني فيها شيء من، يعني كأنه يقول أنا أوصي بأن تمنع فلانا ألا يصلي، هل يجوز تنفيذ وصيته؟ ما يجوز. نعم ما شاء الله، بسم الله. نعم صلاة الليل لو فاتت، نعم إذا كان يصلي ثلاثا فوفاتته، نام حتى أذن الفجر، فإنه ينتظر حتى تشرق الشمس ويصلي أربعة، لا يصلي ثلاثة. مرحبا بالشيخ، مبطي ما شفناك، أهلا بالفك. فيصلي أربعة، إذا كان يصلي خمسا يصلي ستا، إذا كان يصلي سبعا يصلي ثمانيا، يعني يكملها لا وتر في النهار. أي نعم، نعم يا شيخ اقرب احد عشان اسمعك، لاني اي نعم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. مرحبا، واليك. ما بين بالنسبه لاهل المدينه، بالنسبه قبله اهل المدينه ما بين المشرق والمغرب كلها قبله، المصلي وين هو فيه؟ في المدينه؟ هي في غير المدينه يختلف الامر. اهل جده ما بين الجنوب والشمال قبلة، أهل جدة يستقبلون الشرق، وإلا مشكلة. يعني تختلف قبلة أهل جدة عن قبلة أهل المدينة. استقبال القبلة من شروط الصلاة، درسناها من شروط الصلاة، لا تصح إلا مع الجهل. إذا كان يجهل أي نعم واجتهد، لابد أن يكون اجتهد، أي نعم مثلا في ليل أو كذا واجتهد وبذل وسعة فصلاته صحيحة، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم على كل حال فات الوقت وقد اجتهد في وقتها. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هل فيه نصراني الآن على الإنجيل؟ الآن النصراني مشرك، يقول إن عيسى ربه وأن أي نعم، ف الله المستعان. يعني لو أن المسلم يقول إنه مسلم لكن يعبد القبور، هل نستجيز ذبيحته؟ مرتد. أي نعم. فكذلك النصراني إذا لم يوحد، إذا قال إن المسيح ربه أو أن غير الله ربه أو أن المسيح ثالث ثلاثة، يجعل آلهته ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، هذا مشرك، هذا يعتبر مرتد عن ملة المسيح. لو كان على ملة المسيح نعم لوحد الله عز وجل. كفر النصارى وكفر اليهود في الأصل هو تكذيبهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عدم إيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لشبهة. ربما إذا كانوا على هذا ولم يشركوا، يعني لم يرتدوا عن التوحيد في ملة موسى وعيسى، فتؤكل ذبيحته، يكونون أهل الكتاب. لكن الآن ما أدري، يعني هل فيه من هم على ملة موسى ومن هم على ملة عيسى؟ أي نعم في التوحيد. ما هم موحدين خلاص. إذا المشرك لا تؤكل ذبيحته، إنما المشركون نجس. نعم نعم نعم، يعني هو في العمل معه عمال، معه عمال غير مسلمين، فيخالطهم بنية الدعوة، لا يخالطهم ويجعل لهم يعني يجعل لهم المقالة يدعونه إلى الكفر، يؤثر بهم ولا يتأثر. إذا أمكن أن يؤثر بهم ولا يتأثر ويدعوهم إلى الإسلام ولا يدعونه إلى الكفر فحبذا، هذا هو المطلوب. أنا شرطت هذا، يستمر معهم في العمل إذا كان يؤثر بهم ولا يتأثر، يؤثر بهم في الإسلام وفي حسن الخلق وفي الوفاء ولا يتأثر بهم في الكفر فيخالطهم، لأن هذا من منابر الدعوة، كيف تدعو إلى الله؟ نعم. لا إله إلا الله. عليكم السلام. يأكل لكن لا يأكل ذبيحته إذا كان مشركا النصراني، إذا كان نصراني مشرك يعبد الصليب فيتورع. نعم. يعني ممكن أن يأكل من الأمور التي ليس فيها يعني لحم ولا لا ذبيح باسم أي نعم يذبح باسم المسيح. نعم يا شيخ. هذه تحتاج درس. نعم على كل حال الصلة الرحم يعني مشتق اسمها من اسم الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. أي نعم. والآن نستمع الأذان، نستمع الأذان ونقول مثل ما يقول الله أكبر. نعم يا شيخ. أنت من عمان؟ أنت من عمان؟ مرحبا. أي كيف تسأل؟ أقول السلام عليكم وأنوي المسلمين، وأنوي السلام على المسلمين. قال وكيف يسلم عليك؟ وإذا حييتم بتحية اقرأ الآية، إذا حياك إذا قال السلام عليكم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما، إذا ألقى عليك السلام تحية المسلمين ردها عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ردها عليه. أي نعم. إذا هو ألقاها إليك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا مطلق عام. نعم يا شيخ. كل شيء تسأل عنه مضى لا تسأل عنه، إنما كونك تخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة ضيعت على نفسك وقت وخالفت المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ما فعلوا هذا الفعل الذي فعلته، فقط هي عائشة رضي الله عنها لعذر يعني لزمها فرفضت عمرتها الأولى، ولما انتهت يعني أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي ببديل لتلك العمرة التي رفضتها، من كان ظرفه مثل ظرفها يعني متأخر أو كذا. نعم مثلا لو أنه لبى بالحج فإن اشتغل لبى يعني في وقت بالعمرة وهو وقت الحج ويريد الحج، فإن اشتغل بالعمرة فاته الحج، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج ماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويحرم بالحج، يهل بالحج، وإذا انتهى يأتي بعمرة بديلة. أما غير هؤلاء فلا. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، ما الذي يمنعه؟ خلاص تعب وجاي للتنعيم مع أخته، فما المانع؟ قد يأتي متحذلق ويقول هذا من المسكوت عنه. هل نظن بالصحابة أو نظن بالذين نقلوا لنا قصة عائشة بدقة هممهم تقصر عن نقل ما يفعله عبد الرحمن بن عوف لو فعل؟ لا أبدا. فهذا يدل على أن عبد الرحمن بن عوف اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، واكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي عليه الصلاة والسلام. أربع عمر اعتمرها صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة. أين؟ على كل حال ما دام انت فعلت أرجو الله عز وجل، لأنك من خالف وقال لبيك عمرة نلزمه بإتمامها. أي نعم، وإن شاء الله. نعم والله كثر أخونا العماني هذا. نعم لا بأس، لا بأس، ما يخالف. لا أخوك ابنك هذا قبلك. أي نعم، نعم طيبك. أي نعم، أي هذا لا ينبغي، يعني إذا أراد أن يدعو فيستقبل القبلة، فالقبلة قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، القبلة هي قبلة الدعاء وقبلة الصلاة. لا ينبغي أن يستقبل القبر عند الدعاء، إذا كان عند الدعاء يستقبل القبر فيتهم. أي نعم، هذا أقل ما أحوال أنه مبتدع ولو كان يدعو الله. نعم يا شيخ، لك أن تعتمر مرة أخرى، لأنه من المدينة إلى مكة سفرة أخرى، وجئتم من المدينة بقصد الزيارة، ما جئتم بقصد تكرار العمرة. نعم، إنما الأعمال بالنية. أسئلة موفقة الحقيقة، أسئلتك جيدة. إي نعم ما شاء الله. نعم، ها كيف ما فهمت؟ ما في بأس، ما في بأس إذا قال بسم الله والله أكبر. إي نعم، هو ليس مرتدا وليس ابن أي ليس يعني في ملة الشرك أو ملة الكفر. نعم يا شيخ، ها أي صلاة الجنازة فيها واجبة، واجبة على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ولا ينبغي أن يعني أن تترك صلاة، لأن من ترك صلاة الجنازة فوت على نفسه أجرا عظيما، من صلى عليها فله قيراط من الأجر مثل أحد. ولو تكررت كلما تصلي على الجنازة لك من الأجر قيراط، والقيراط مثل أحد، مثل جبل أحد. قلت لك واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، فقولي لك واجب على الكفاية لا يحملنك على ترك الصلاة، لأنك إذا تركت الصلاة فقد خسرت قيراطا عظيما من الأجر. أين أي خفيف، دور له خفيف. اي نعم، يحتاج الى درس. نعم، وجبت العمده انا. اي نعم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. لا، حتى لو في مشاكل تزال المشاكل، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، ما أدري من كل واحد تكاثرت ال... نعم أنت واقف، تعال. ها يمين الطلاق، ما الطلاق ما فيه، الطلاق ما يحلف به، حرام أن تحلف بالطلاق، حرام أن تحلف بالطلاق، وإذا حلفت بالطلاق ربما يوقع عليك. أي نعم يوقع عليك، لكن إذا أردت ما تريد الطلاق تريد المنع قد يخرج مخرج اليمين، الله يعينك تلقى لك مفتي يخرجه لك مخرج اليمين، لكن احذر. أي نعم، قلت لها روحي أنت طالق، خلاص طالق. أي نعم، تأخذ بظاهر قولك. هي إذا طلبتك فالقاضي إذا كان يعني قاضيا يقضي بينكم ربما يسمع دعواها. نعم، ويحكم لها بما ظهر منك، فاحذر احذر. ما دام مسافرا فهو مسافر، أربعة أيام إذا أقام في مكان أربعة أيام فليس مسافرا، هو مقيم. إذا أقام أو نوى أن يقيم أربعة أيام فأكثر فهو مقيم من أول يوم ينزل. نعم، لا إذا كان لا يقيم في مكان ما أكثر من 4 أيام فهو مسافر. أين؟ القصر سنة والجمع عند الحاجة، فإذا كنتم في المركب فتقصرون ولا تجمعون كما تفعلون في منى. قصر بلا جمع. أي نعم نعم. ها؟ أي تمنع وصول الماء؟ أي إذا كانت تمنع وصول الماء ولا يشق نزعها، لا يجرح اليد نزعها، فلا بد من نزعها. إذا كان نزعها يشق ويجرح اليد فالمشقة تجلب التيسير. بالتنر أي تريان. إذا ما أزالها وضوءه ناقص، ما توضأ. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة أو قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، لا وضوء له. المدينة حدود الحرم مبينة، حرم المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه، حتى بألف صلاة أفضل من الصلاة في مسجد قباء. نعم. شوف داخل حدود حرم المسجد النبوي، حرم المدينة، أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليس يعني ما خرج عن المسجد النبوي يعني في الفضل مثل المسجد النبوي. صلاة في مسجدي مكة، الحرم هو المسجد الحرام.